توحيد العبادة، في توحيد الأسماء والصفات، في النبوات، وفي شؤون المعاد، الأصول التي لا ينبغي جهلها. الاختلاف في أصول الدين مذموم وسبب الهلاك. الاختلاف ليس كما يطلق بعض الناس الاختلاف رحمة، لا، الاختلاف نقمة. الاختلاف في أصول الدين وفي المسائل الظاهرة عليها دليل من الكتاب والسنة، مخالفتك للأدلة الظاهرة حتى في باب العبادات عملا أو تقليدا برأي من تحسن به الظن، هذا يحسن الظن بزيد فيترك الأدلة، والآخر يحسن الظن بأمر فيترك الأدلة، حتى تتفرق الأمة وتتمزق وتكون أحزابا وطوائف كأنها ملل. هذه فتنة وليست برحمة. إنما الاختلاف الذي ذكرنا لا يقال إنه رحمة، يقال يجوز جائز، وذلك لأهل العلم، لطلاب العلم. أما العوام فليس لهم مذهب، مذهب العوام مذهب مفتيهم. أهل العلم وطلاب العلم هم الذين ينتسبون إلى مذاهب مختلفة، فيستطيعون أن يفضلوا مذهبا على مذهب بحسب الأدلة، بحسب قوة الأدلة. أما العام فواجبه السؤال، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العام لا يملك إلا السؤال، وعلى المسؤول أن يتقي الله ويفتي للعام بالدليل. لذلك ينبغي أن نتعود ونعود طلابنا المطالبة بالدليل عند الجواب، ولا يكفي أن تسأل الشيخ فيقول لك هذا حلال وهذا حرام، هذه سنة وهذه بدعة، ثم تأخذ وتنطلق وأنت لا تسأل عن الدليل. لو قيل لك قلت، قال الشيخ الفلاني، هذا غير صحيح. اسأل عن الدليل، ما هذا الحكم وما دليله. هذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، لا يقبلون الأمر والأحكام إلا بالدليل. الدليل قال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو إجماع الصحابة، أو أفعال الخلفاء الراشدين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هؤلاء أفعالهم سنة، ينحصر الدليل في هذا. والاختلاف في هذا الوقت يكثر، فيما مضى كان الفقهاء يختلفون في المذاهب الأربعة المشهورة المدونة، يعرضون المسائل على هذه المذاهب على قواعدها فيختلفون. هذا الذي أدركنا من أهل العلم. وإن كان الأئمة الأربعة نهوا الناس عن تقليد أنفسهم، وخصوصا كان الإمام أبو حنيفة يحرم التقليد، يصرح بتحريم التقليد، فيقول نحن بشر نقول القول يوما فنرجع عنه غدا، خذوا من حيث أخذنا. كثير من الناس يظنون إن الأخذ من السنة ومن الكتاب صعب جدا، بخلاف الأخذ من أقوال أهل العلم. الأصل هو الصحيح، السنة واضحة. لو أن طالب علمي بعد أن يدرس مثل هذا الكتيب الأربعين النووية، ثم درس عمدة الحكام وبلوغ المرام ونظر في الشروط، وعرض هذه الكتب على أهل العلم ودرس، يتفقه في دينه قبل أن يتفقه ذلك الذي يختار مذهبا معينا فيدرسه، لأن الذي يختار مذهبا معينا فيدرسه إنما يدرس أقوال أهل العلم، وخصوصا أقوال المتأخرين بلا أدلة، سرد للأقوال، ولا يعرف أقوال المذاهب الأخرى، لكن الدارس للسنة الذي بدأ يتفقه فقه السنة يتفقه في وقت وجيز جدا، بينما يقضي أولئك جل أعمارهم في تحقيق مذهب واحد معين وهم يجهلون المذاهب الأخرى. لذلك خير دراسة للمذاهب هو المنهج الذي عليه أسست الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، دراسة الفقه المقارن بين المذاهب الأربعة ومناقشة المذاهب بالأدلة ثم ترجيح القول الراجح. هكذا تعود الجامعة الإسلامية طلاب العلم السعوديين والوافدين على حد سواء. لذلك تعتبر الجامعة الإسلامية نعمة وهدية عظيمة من هذا البلد على المسلمين عامة حيثما كان. يعرف ذلك من درس منهج الجامعة الإسلامية وخصوصا في مقرر الفقه. الشاهد هذا الاختلاف إنما يجوز الاختلاف في الفروع لطلاب العلم. وأما الاختلاف الذي تجدد في الآونة الأخيرة وهو الانتماء، انتماء الناس إلى أحزاب وجماعات، حتى أصبح المسلمون جماعات وأحزاب، ليس في الفقهيات ولكن انتماءات سياسية وتحزبات سياسية، هذا ضار كله لا خير فيه. الذين ينتمون إلى أحزاب وإلى فرق فلينتبهوا، فلينظروا في تاريخ الأمة. هذه الأمة كانت على كلمة واحدة وعلى منهج واحد من عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة وعهد الأمويين، كانوا على منهج واحد، منهج السلف الصالح، هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فلما دخل في الإسلام كثير من المسلمين من غير العرب دخلت معهم أفكار، وهذه الأفكار فرقت الناس إلى فرق شتى ومذاهب مختلفة، فألفت في ذلك كتب. الفرق بين الفرق للبغدادي، الملل والنهل لشهرستاني، الفصل لابن حزم، مقالات الإسلاميين واختلاف المسلمين لأبي الحسن الأشعري، كتب ألفت في هذه الفرق. فإذا بنا اليوم نفاجأ بفرق أخرى وبأحزاب سياسية أخرى، الذين لم يدرسوا تاريخ الفرق والطوائف يتساهلون في هذه الأحزاب الجديدة الآن وفي هذه الانتماءات التي دبت الآن في صفوف شبابنا. وشبابنا شباب نشأوا على الفطرة، يصدق عليهم قول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. شبابنا لا يعرفون جاهلية التصوف ولا جاهلية علم الكلام ولا جاهلية تلك الفرق والأحزاب القديمة، لذلك ينطلي عليهم الكلام عندما يأتي إليهم ملبس فيدعوهم بقوله: تعالوا بنا لنعمل للإسلام. لو كان الطالب ذكيا قال له: لأي الإسلام ونحن على الإسلام؟ قال: هناك إسلام غير هذا الإسلام نعمل له. طلبة العلم المدركين هذه الحقائق أن يبينوا للناس خطورة هذا الانتماء. وبالله التوفيق. نستفي من هذا المقدار من الدرس على أن نواصل إن شاء الله غدا لنجيب على بعض الأسئلة الواردة. سائل يسأل عن حكم زيارة النساء للقبور. حكم زيارة النساء للقبور حكم فقهي مختلف فيه. منهم من أجاز مطلقا فأدخل النساء في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولكن هذا الحديث العام يخصص بالنهي الخاص للنساء عن زيارة القبور إلا ما كان من باب مرور المرأة على مقبرة أو مرورها عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما تدخل الروضة لتسلي في الروضة تسلم، مرت على البقيع تسلم على أهل البقيع، وهكذا في مقبرة بلدها إن كانت وافدة. أما قصد المرأة زيارة القبور والخروج لزيارة القبور أرجح الأقوال عندي عدم الجواز والله أعلم. سائل يسأل الرجاء شرح حديث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. البوائق الشر والأذى والضرر. الشخص الذي لا يأمن جاره شره لا يؤمن. وهل هذا النفي نفي للأساس أو نفي للكمال؟ هذا الذي ينبغي أن يعلم. هذا الحديث وأمثاله نفي رسول الله عليه الصلاة والسلام الإيمان من كثير من الذين يرتكبون الكبائر يهمل عند أهل السنة والجماعة قاطبة على نفي الكمال. إلا يأمن لا يؤمن الإيمان الكامل، بل بإيذائه لجيرانه إما بعينه بأن ينظر ويتتبع عوراته، أو يؤذي جاره في نفسه وأهله وماله بأي أذى ينقص إيمانه بقدر الأذى، إيمانه ناقص. وليس معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن بأنه كافر، لا، هذا كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. في هذا المعنى أحاديث كثيرة ينفي رسول الله عليه الصلاة والسلام من كثير من الذين يرتكبون الكبائر الإيمان. الإيمان المنفي الإيمان الكامل. وليس معنى هذا أن هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الكبائر كالزاني والسارق والشارب إنهم كفار، لا، بدليل إن الشارع جعل حدودهم لم يجعل حدودهم كحد المرتد، جلد ورجم وقطع يد، وليس في حدودهم معاملتهم معاملة المرتد، بل قد قبض على رجل صحابي لطيف جدا كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قدر الله عليه شربا فأتي به وجلد، ثم أطلق ثم شرب فأتي به فجلد فأطلق، ثم أتي به في المرة الثالثة. قال بعض الصحابة لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به سفرانا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. هذا الصحابي المسكين يسمى عبد الله ويلقب بالحمار، كان يجالس رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرا، ومن تلطفه من كثرة محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام أحيانا ينكت له نكتة مضحكة. ذات مرة أتى بعكة فقدم للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله هذه هدية. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من ذأبه عليه الصلاة والسلام قبول الهدايا. وبعد أيام جاء عبد الله قال: يا رسول الله أعطيني ثمن العكة. يا عبد الله ألم تقل إنه هدية؟ قال: صحيح، لكن يعني ما عندي ثمن، هاتي الثمن. فدفع له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تبسم. شهادة النبي عليه الصلاة والسلام له بأنه يحب الله ورسوله يدل على أنه لم يكفر، ولكن شيء قدر الله عليه، بشر ليس بمعصوم. لم يوجد على وجه الأرض أو لم توجد دولة إسلامية معصومة حاكما ومحكومين أبدا. خير دولة كان حاكمها معصوما دولة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة ليسوا بمعصومين، منهم من ارتكب فاحشة الزنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما تعلمون قصة الغامدية وقصة ماعز بن مالك. إذن الدولة الإسلامية ماذا تعمل؟ تنفذ الأحكام وتقيم الحدود. وليس معنى المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية أن الناس يصبحون معصومين. من يبحث عن دولة كهذه لا يجدها على وجه الأرض في طول التاريخ. ولكن هذه الكبائر التي نفى النبي عليه الصلاة والسلام عن مرتكبيها الإيمان الكامل تقام فيها الحدود، وهذا معنى الدولة الإسلامية ومعنى المجتمع الإسلامي. إذن هذا الجار الإنسان الذي يؤذي جيرانه بأي أذى ينفى عنه كمال الإيمان، لا أصل الإيمان، أي ليس بكافر. سؤال آخر يسأل وهو نفسه: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل؟ وكم كانت عدد ركعاتها؟ صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الليل ووسطه وانتهى قيامه إلى السحر، وكان يطيل القيام حتى تتورم قدماه من طول القيام، فيقال له في ذلك: لماذا تتكلف هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيكون جوابه: أفلا أكون عبدا شكورا. من دأبه وعادته عليه الصلاة والسلام ينام أول الليل ويقيم آخره، لا يقوم الليل كله. لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أحيا الليالي كلها إلا في العشر الأواخر من رمضان. حتى في شهر رمضان قبل العشر الأواخر يصلي ويرقد. وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. من أحاديث الأربعين النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب مقدس منزه عن جميع النقائص كامل الكمال المطلق لا يقبل إلا طيبا. إذا كان الله سبحانه وتعالى طيب، طيب الأسماء طيب الأفعال وطيب الأحكام والتشريع وطيب منزه مقدس عن كل نقص، لا يقبل من الأعمال إلا طيبا، سواء كان العمل قولا أو فعلا أو اعتقادا، لا يقبل إلا الشيء الطيب العمل الصالح الطيب. إنما يكون العمل طيبا إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى وموافقا لهديه عليه الصلاة والسلام. لا يقبل إلا العمل الطيب إلا الإخلاص، والشرك غير مقبول عند الله. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، لأنه عمل غير طيب. العمل الذي خالقه الشرك ليس بطيب، والرياء يخرج العمل من كونه طيبا. وأنواع الشرك: الشرك الخفي يخرج العمل من كونه عملا طيبا. لا يقبل من الاعتقاد إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من القول من الأقوال إلا ما كان طيبا، من تلاوة قرآن كتابه وذكر الله تعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأعمال الطيبة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الذي ليس بصالح وليس بطيب لا يرفع إلى الله. كذلك من تصدق بمال غير طيب لا تقبل صدقته. وغير الطيب يشمل نوعين: المال الحرام، من تصدق بالحرام فهذا المال مال خبيث غير طيب فالله لا يقبله، ومن تصدق برديء ماله انتخب لنفسه وأسرته المال الطيب المال الجيد وتصدق بالرديء لا يقبل الله منه، لأنه تصدق معرضا عنه. وهذا الأخير محل خلاف: هل التصدق بالمال الرديء مكروه أو حرام؟ أما التصدق بالمال الحرام فحرام، ومن يتصدق بما يسمى بالفائدة في البنوك يجعل ماله في البنوك الربوية، ثم إذا علم بأن الفائدة ربا يريد أن يتصدق بهذا المال، فهذا مال خبيث وليس بطيب ولا يجوز التصدق به. وقد ارتبك كثير من الذين تابوا من أخذ الفوائد، ماذا يصنعون بهذه الفائدة الموجودة وهو فعلا محل ارتباك؟ كون الإنسان يتصدق به فهو مال غير طيب، وإن ترك في البنك يعتبر إعانة لهم على الإثم والعدوان، فماذا يصنع؟ مال لم نعلم له حكما ماذا يصنع صاحبه. وربما اجتهد بعض طلاب العلم أنه يصرف في المصالح العامة في بعض الجهات المحتاجة لفتح الشوارع وغير ذلك من المصالح العامة، اجتهاد محض. وإلا مال لا يجوز التصدق به ولا يجوز الأكل به ولا يجوز أكله، وتركه يزيد الدين بلا، مال محرج. وعلى كل على الإنسان أن يبتعد من التصدق بالمال الحرام، فإنه غير مقبول بل يؤاخذ صاحبه. إن الله طيب فلا يقبل إلا طيبا. أما ما كان من المال الرديء فالأولى والأليق وتعظيم الله تعالى عدم التصدق به، كما تنتخب لنفسك وأسرتك المال الجيد، التمر الجيد، الحب الجيد، كذلك تختار وتنتخب المال الطيب إذا أردت أن تتصدق. فلتعلم بأن صدقتك تقع في يمين الرحمن سبحانه وتعالى، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن تقع في يد الفقير. الله يتقبل حبة تمر فيربيها لك، وكيف تجود نفسك، كيف تجود نفسك أن تقدم لله ما ترغب عنه الحشف، وتنتخب لنفسك التمر الجيد، وهذا فيه سوء أدب وعدم تقدير لله سبحانه وتعالى، لأنك تقرض الله، هذا قرض لله، وسوف يرده لك وافيا وأوفر ما يكون. إذا كنت تتصور هذا المعنى لا تتصدق إلا المال الجيد. إن الله طيب فلا يقبل إلا طيبا. القول بأن الله طيب قيل إنه من باب الإخبار، ليس الطيب من الأسماء الحسنى، ولكنه من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى في حق الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وقال في شأن المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن أمر كل من الفريقين بالأكل من الطيب، فينبغي الحرص على الأكل من الطيب أي من الحلال. الطيب هنا بالنسبة للمأكولات والملبوسات والمشروبات بمعنى الحلال. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، هذه الصفات من دواعي إجابة الدعاء، ورد في آثار كثيرة بأن المسافر دعوته مستجابة، لكن هذا الرجل مع العلم أنه مسافر فيطيل السفر. أشعث أغبر لا يهتم بشعره، لا يهتم بشعره فينظفه. أشعث أغبر مهمل بنفسه، زاهد في نفسه، مقبل على الله، ومع ذلك من الأسباب الأخرى أيضا يمد يديه إلى السماء. مد اليد في الدعاء أنواع، منها الإشارة بالإصبع المتضرع إلى الله تعالى قد يرفع إصبعه، وثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء. وبعض السلف يرى إن رفع اليد في القنوت رفع إصبع. هذه صورة. صورة الثانية أن يرفع ويجعل باطن الكفين إلى وجهه هكذا، وظاهر الكفين إلى القبلة ويتضرع. الصورة الثالثة أن يرفعهما هكذا إلى السماء. ووردت آثار بأنه عند الاستعاذة يستعيذ بظهر كفه، إلا أنه لم يثبت الآثار التي في هذا المعنى فيها شيء. الشاهد من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، وهذا الحديث وما جاء في معناه يؤكد لنا مشروعية رفع اليدين في الدعاء، ولا ينبغي إنكار ذلك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يرفع يديه بعد كل فريضة فيدعو، إذا ثبت في القنوت، أما في القنوت عفوا إذا ثبت في الاستسقاء فتلك هيئة خاصة. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الاستسقاء وبالغ في رفعهما حتى ظهر بياض إبطيه. هذه الحالة يمكن أن يقال إنها خاصة في الاستسقاء. وأما رفع اليدين، إما رفع الإصبع أو رفع الكفين، ثبت بهذا الحديث وبحديث آخر إن الله حيي يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أو أن يردهما خائبتين. هذه الأحاديث تثبت أصل رفع اليدين في الدعاء. ولكن الذي قد ينكره بعض أهل العلم المواظبة على الدعاء برفع اليدين بعد كل فريضة. الثابت من النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد كل سلام. إذا مشروعية الدعاء ثابت بعد كل سلام، ولكن بهيئة معينة رفع اليدين باستمرار هذا قد يلفت النظر، قد يقال هذه الصورة غير منقولة. وإذا زيد على ذلك ما يفعله بعض الناس في بعض الأذكار بأن تعودوا بأن الإمام بعد السلام يدعو رافعا يديه، والمأمومون يؤمنون رافعين أيديهم، حتى صارت كأنها هذه الصورة كأنها جزء من أذكار الصلاة، ينتظر المأمومون الإمام حتى يدعو ولا ينصرفون. ومن أراد أن ينصرف طلب من الدعاء من الإمام أن يدعو لينصرف. إذا وصلت إلى هذه الدرجة يمكن أن يقال هذه صورة بدعة، وهي بدعة إضافية، أي بدعة بالإضافة وبالنسبة إلى هذه الهيئة. يستصعب بعض الناس أن يفهموا البدعة الإضافية. البدعة في الدين في الأصل أن تأتي بعمل ليس له أصل في الشريعة، هذه بدعة واضحة يعلمها ويدركها كل طالب علم وكل إنسان. لكن البدعة الإضافية هي بدعة خفية لا يدركها إلا طلاب العلم، تأتي بعمل صالح ولكن في غير موضعه، كأن تطلق الذكر المقيد أو تقيد الذكر المطلق، أو تأتي بمثل هذا الدعاء وبهذه الصورة وبهذه الهيئة بين الإمام والمأمومين باستمرار بعد كل فريضة لا بعد النوافل. هذه تعتبر بدعة إضافية، ولا يقال الدعاء بدعة، ولا يقال رفع اليدين بدعة، الدعاء مشروع ومطلوب. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي ألا يدع بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دعاء عظيم. لكن الهيئة كما وصفنا هي التي يقال فيها إنها بدعة، إذا مشروعية رفع اليدين ثابت. ثم قال يمد يديه إلى السماء. لماذا يمد يديه إلى السماء؟ لماذا لم يمد يديه إلى القبلة وهو في صلاة يستقبل القبلة؟ ما السر؟ لأنه يدعو الله، فأين الله؟ في السماء. يستصعب بعض الناس هذا السؤال وهذا الجواب، أين الله؟ هذا السؤال أول من سأل رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، سأل جارية عامية لم تقرأ ولم تكتب، راعية الغنم، في مناسبة ما عندما أراد مولاها أن يعتقها، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد من إيمانها ليعتقها وهي مؤمنة، ليعتقها مولاها وهي مؤمنة. فحضرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألها السؤال الآتي، أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لمولاها فاعتقها، اعتقها فإنها مؤمنة، شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لتلك الجارية لكونها عرفت بالفطرة بأن الله يدعى من فوق، فوق جميع المخلوقات، وأن محمد رسول الله، كفى ذلك في إيمانها. واستصعاب واستبعاد واستغراب بعض الناس اليوم، بعض المثقفين الذين تثقفوا على العقيدة الأشعرية، استغرابهم السؤال عن الله بأين، نعتذر لهم بالجهل، لم يطلعوا على هذه السنة. وإن كان الجهل صفة ذم، ولكن نرى أن هذا ألطف، بدلا من أن يحكم عليهم بأنهم ردوا السنة بعد العلم وأنكروا وسخروا ممن يرفع يده إلى السماء، وربما كفروه المتطرفون منهم، قالوا إن رفع يده إلى السماء معتقدا بأن الله في العلو فهو كافر، وإن رفع إصبعه إلى السماء عادة جريا مع العادة أو تعظيما لا يعتقد بأن الله في العلو فهو فاسق. هذا ما يدرسه بعض شبابنا في بعض الجامعات، هذا خطأ، خطأ محض. لذلك نقول قولنا ملتمسين العذر لهم، حملهم على ذلك الجهل وعدم الاطلاع على هذه السنة ألطف من قولنا إنهم أنكروا ذلك مع العلم وأن ذلك يؤدي إلى الكفر، لأن من كذب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحكم على من حكم له النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان حكم عليه بالكفر يكفر. لذلك نكرر القول دائما في مثل هذه المناسبة، إن القوم غير مطلعين على هذه السنة، لأننا نعلم أن دراستهم في علم الكلام يبدأون بعقيدة العوام والعقيدة السنوسية وحاشية البيجوري، هذا كل علمهم في باب العقيدة وما حول هذه الكتب. إذن هم بعيدون كل البعد عن السنة، علما بأن الواجب على المسلم أن يأخذ عقيدته من الكتاب والسنة لا من آراء الرجال. وحيث لم يتمكنوا من دراسة السنة ولم يربوا تربية إسلامية ليعتبروا القرآن كتاب عقيدة مفسرا بالسنة، ربوا تربية أشعرية كلامية، نلتمس لهم العذر لئلا يقعوا في ورطة. هذا ما نقوله دائما في مثل هذه المناسبة. الواجب اعتقاد بأن الله في العلو، ومن لم يعتقد علو الله لم يعرف الله. لذلك لما سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال نعرفه بأنه على عرشه فوق جميع خلقه وعلمه في كل مكان، أو كما قال رحمه الله. هذا محل إجماع عند أئمة السلف بما فيهم الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة على هذا الاعتقاد، ومن في طبقتهم ومن قبلهم ومن بعدهم من تلامذتهم. يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، يجأر باسم ربه سبحانه وتعالى. قال بعض أهل العلم: الداعي ينبغي أن يكثر أو يستفتح دعوته بالنداء يا رب، يفضل بعدهم أن يقول العبد رب اغفر لي أو ربنا اغفر لنا من قوله اللهم اغفر لي، وإن كان كل منهما جائز. لكن استنتاجا من مثل هذا الحديث وما في معناه، الإكثار من لفظة يا ربي أو يا ربي، ويتجنب الحرام وجوبا، ويتجنب ما فيه الشبهة ورعا، ليكون مجاب الدعوة. أما إذا جمع المال من الحلال والحرام، وربما أكثر دخله من الحرام كالفوائد الربوية التي في البنوك، ومن يغش في البيع والشراء، ومن يجمع الأموال باسم صناديق وباسم الأيتام، صناديق البر والخير وباسم الأيتام، ثم يتاجر في ذلك المال ويأكل، وما أكثر أسباب دخل الحرام في هذه الأيام، تلكم الصناديق المعلقة التي تطلب التبرع والصدقات في كثير من المساجد، حولها كلام خطير وخطير جدا. لذلك على الإنسان أن يحتاط لنفسه، فماذا تستفيد من المال إذا كان مالك يكون سببا لأن تحجب عن الله، لا يقبل لك عمل ولا يرفع لك دعاء بسبب مالك؟ أليس هذا المال وبال، وبال على صاحبه؟ مال يسبب لك عدم رفع عملك ودعائك. لذلك يجب على العاقل أن يحرص على الأكل من الحلال الطيب على اليقين. وأما من حيث التبرعات التي كثرت هذه الأيام وفتح بابها وكثر الكلام حول تلك الأموال التي تجمع باسم بعض الجهات المعينة الفقيرة، ثم اكتشف بأنها استخدمت في غير محلها، إذا كان الأمر كذلك ينبغي أن تحرص أن تضع مالك حيث تعلم. الفقراء في بلدك، جيرانك، أقاربك، الموظفون الصغار في الإدارة التي تعمل فيها، الفراشون والمستخدمون المحتاجون، محل حاجة. تترك هؤلاء الذين تعلم حاجتهم يقينا وترسل صدقاتك، حتى صدقة الفطر وحتى الكفارات بدأت تطلب، كل مال يخرج يطلب في تلك الصناديق إلى تلك الجهات، كأنه لا يوجد فقير محتاج إلا في تلك الجهات. عجبا، تترك المحل الذي أنت مطمئن إليه، أقاربك أولى بصدقتك، وجيرانك المحتاجون أولى بصدقتك وبزكاتك، زملاؤك المحتاجون الذين دخلهم قليل، أنت موظف كبير رئيس قسم، تعلم هؤلاء المستخدمون وهؤلاء الفراشون الذين طول النهار تطلب منهم جيب شاهي جيب قهوة، وأنت تعلم حاجتهم المادة، وتتركهم وترسل أموالك إلى جهات لست مطمئنا 100% إن هذه الأموال تصل إلى الفقراء والمحتاجين، وخصوصا بعد أن قيل كيف وقد قيل. لذلك ننصح إخواننا المحبين للإنفاق والصدقة أن ينفقوا على من يعرفون حاجتهم ويطمئنون إلى أن أموالهم وقعت موقعها بأيديهم وبدون واسطة زيد أو عم، هذا أحوط بل أوجب. الحرص على أكل الحلال واجب من واجبات الدين، يجب أن يحرص المرء على ذلك. وروي عن أبي محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو تابع للحديث السابق والذي قبله: ابتعد عما تشك في حله وفي جوازه، وانتقل إلى العمل الذي لا تشك في حله وفي جوازه، وهذا من باب الورع. أما ترك ما تقطع بأنه حرام هذا واجب، وأما تركك ما تشك فيه فهذا من باب الورع ما لم تقطع بحرمة ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، نكتفي بهذا المقدار لنواصل الإجابة التي بدأناها الليلة الماضية على بعض الأسئلة الواردة. وقفنا عند السؤال القائل، يسأل السائل: كيف كانت صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في قيام الليل؟ وهذا السؤال يشمل قيام الليل في رمضان وقيام الليل في غير رمضان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم آخر الليل حتى في غير رمضان. وأخبرتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه ما كان يزيد على 13 ركعة في رمضان وفي غير رمضان، أي يطيل القيامة ولا يزيد على هذا. وهذا الحديث لا يمنع أن يزيد الإنسان على هذا العدد، خصوصا إذا كان لا يتقيد أو لا يستطيع أن يطيل القراءة والركوع والسجود كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفق أهل العلم بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الفجر فأوتر بركعة. صلاة الليل مثنى مثنى، هذا مفتوح، باب مفتوح، لك أن تصلي على ركعتين ركعتين ما تيسر لك وما تستطيع عليه ولو زدت على هذا. ولكن إذا أردت أن تتقيد بالعدد الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد عليه، ينبغي أن تتقيد بذلك العدد بصفته. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: يصلي أربعا ولا تسأل عن حسنهن وطولهن. وربما فهم بعض الناس أنه يصلي أربع متتابعة بسلام واحد، لا، يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين فيجلس ترويحة، هذه أربعة. لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ومن يستطيع أن يصلي صلاة كهذه في طولها وحسنها واقتصر على ذلك العدد وافق السنة. ومن لم يستطيع أن يأتي بهذه الصفة ولكنه أكثر من الركعات وزاد على ذلك بدون أن يحدد عددا معينا، لا بعشرين أو أربعين أو ثلاثين، أي عدد، عليه أن يكثر من الصلاة. فصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الليل ليست كل الليل، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أحيا الليل كله إلا في العشر الأواخر، حتى في رمضان قبل العشر الأواخر يصلي ويرقد، وإذا دخل العشر الأواخر قوى فراشه وشد مئذره وأيقظ أهله، ولا ينام في العشر الأواخر، هذا الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فصلاته عليه الصلاة والسلام في الغالب الكثير قيام الليل في بيته. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قوله: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إلا أنه ثبت خروجه عليه الصلاة والسلام أحيانا إلى المسجد تاركا بيته. أذكر لذلك مثالين اثنين. المثال الأول: خرج ذات مرة من بيت عائشة رضي الله عنها، بيت عائشة الذي تحول أخيرا قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، والبيت لاصق بالمسجد، حجرة عائشة، ليس عندهم بيوت على مفهوم البيوت اليوم، حجرات، حجرة صغيرة يمد الإنسان يده إلى السقف، سقف قريب من رؤوس الناس، حجرة صغيرة لمن؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق، سيد ولد آدم، يعيش في هذا البيت المتواضع أو في هذه الحجرة المتواضعة. وكان مصباحهم يطفأ عند النوم، وبعد أن نام شيئا من الليل خرج وترك عائشة في حجرتها إلى المسجد، فجعل يصلي، فالتمست فلم تجد، ليس هناك مصباح، ظلام، الحجرة مظلمة والمسجد مظلم، كيف البحث باليد؟ ولما فقدته من على الفراش ظنت كما تظن الطبائن أنه ربما ذهب إلى إحدى طبائنها وهي في واد والرسول في واد عليه الصلاة والسلام، لكن عرجت على المسجد فجعلت تلتمس، فوضعت يدها على قدمي وهو ساجد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. حفظت لنا أم المؤمنين هذا الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يدعو بهذا الدعاء في سجوده، وقفت عند رأسه فحفظت لنا هذا الدعاء وتأسفت ورجعت إلى بيتها، فرأت أو فوجدت نفسها في واد، فرسول الله عليه الصلاة والسلام يناجي ربه في واد في المسجد. إذن يجوز الخروج أحيانا إلى المسجد، كما يجوز رفع الصوت أحيانا بالقراءة والدعاء حتى يسمع غيره. هذه الصورة تثبت كما قلت جواز الخروج أحيانا إلى المساجد بالنوافل وإن كان الأفضل في البيت. الصورة الثانية، في رمضان خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام من البيت فجعل يصلي في المسجد وحده، فرآه بعض الناس واقتدوا به فصلوا خلفه فصلى بهم. فقه هذه المسألة، لا يجب على الإمام أن ينوي الإمامة عندما يدخل في الصلاة. إذا لك أن تبتدي بمن دخل في الصلاة أو شرع في الصلاة ليصلي منفردا، تبتدي به فتصلي خلفه فصلاتك صحيحة. صلى بهم، وفي الليلة الثانية خرج أيضا فزاد العدد، وفي الليلة الثالثة خرج فعجز المسجد وامتلأ، وفي الليلة الرابعة بقي في بيته وقد اجتمعوا، وقال لهم لم يخف علي ما فعلتم أو اجتماعكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فترك. من هنا تعلمون إن قول عمر رضي الله عنه لما جمع المسلمين على إمام واحد في عهده ولم يحضر معهم فخرج إليهم فوجدهم صافين خلف إمام واحد، أعجب بذلكم المنظر فقال نعمة البدعة. كيف يقول نعمة البدعة وهي ليست ببدعة؟ وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس 3 ليالي، الليلة الواحدة تكفي لإثبات السنية. إذن المراد بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية. البدعة الشرعية هي المذمومة، أن يأتي الإنسان في الدين بعمل لا أصل له. وأما البدعة بمعنى شيء تجدد، لأن هذا نوع من التجديد، تجديد للعمل الذي بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام وترك العلة وانتفت العلة، فجدد عمر رضي الله عنه في عهده. هكذا يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل قيام الليل، وعدد الركعات كما سمعتم. السائل نفسه زاده الله حرصا وإيانا يسأل سؤالا آخر، الرجاء إفادتنا عن اتباع الجنائز وعن البدع التي يعملها الناس، أي بعض الناس أثناء اتباع الجنازة، مثل وحدوا والدعاء الجماعي بعد الدفن وتلقين الميت. الجواب، أحيل هذا السائل وغيره من السامعين إلى كتاب ألفه الشيخ ناصر الألباني في خصوص هذه المسألة، أحكام الجنائز، كتاب فريد في بابه. وعلى كل، اتباع الجنازة، الصلاة على الجنازة فرض كفاية كما يعلم الجميع، ولمن حضر الصلاة فصلى كتب له قيراط، ومن صلى وتبع الجنازة كتب له قيراطان. الجنازة يسرع بها، والمتبعون للجنازة سواء كانوا يمشون خلفها أو أمامها لا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا بذكر ولا بكلام، يمشون صامتون مفكرون في الموت. وإذا دفن شرع بعد الدفن طلب الثبات للميت، لا بصورة جماعية، ولكن كل إنسان يدعو له اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم ثبته عند السؤال، هكذا أمرنا أن ندعو الله له بالثبات لأنه يسأل. الثابت أن يدعو كل إنسان وحده لا بطريقة جماعية. ثم بعد ذلك التعزية بعد الدف، تعزي أقارب من الأمور المبتدعة. الدعاء الجماعي والتلقين واجتماع الناس أياما معدودة في بيت الميت على الطعام ثم الأربعينات، أشياء كثيرة يعرفها كثير من الناس في غير هذا البلد، كل ذلك من الأمور المبتدعة. وإن جاءت الآن إلى هذا البلد من حيث لا نشعر لا يستغرب، وقد جاء إلى هذا البلد ما هو أفظع من هذا من الأمور التي كانت غير معروفة، ولكن هذا الانفتاح العظيم الذي نعيشه الذي له فوائده وله ضرره ربما يأتي بأشياء أخرى لا نعلمها. سائل هذه الورقة الطويلة موجود هنا، لعله لم يحضر فلنؤخر له بعد أسئلته كثيرة. سائل آخر يسأل: ما حكم دخول المسلم في جيش الطغاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله والمدافعة عنه ومناصرتهم؟ نرجو الإجابة. الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وبعد التفصيل تعرف الحكم في دخول جيشهم. الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، عند هذه الآية لابد من التفصيل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله سماهم كافرين وظالمين وفاسقين، المعنى واحد: الكفر والظلم والفسق معاني متقاربة. ولا بد من التفصيل الآتي: من حكم بغير ما أنزل الله، أولا المراد بغير ما أنزل الله غير ما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان الذي حكمت به قوانين منظمة وضعية مستوردة من الشرق والغرب، أو قوانين وضعها الدكاترة من بني جنسنا الذين ينتسبون إلى ديننا من رجال القانون الذين أطلق عليهم رجال التشريع. إلا فرق بين القوانين المستوردة وبين القوانين المحلية، كلاهما كفر إن اعتقد المعتقد بأن هذه الأحكام الوضعية خير وأنسب للأمة من الحكم الشرعي. إن اعتقد مساواة تلك الأحكام بشرع الله وأنها مساوية أو أحسن أو أنسب أو أليق فهذا كفر بواح، ولا يجوز التعاون مع أمثال هؤلاء، بل يجب دعوتهم إلى الرجوع إلى الإسلام من جديد. ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ما أنزل الله أحسن وأنسب وأليق، وأنه عندما يصدر الأحكام بالقوانين الوضعية أو بالسواليف فهو مخطئ، الصواب فيما أنزل الله، هذا كفره كفر دون كفر، ليس كفرا بواح، أي فاسق بهذا التصرف لا يخرج من ملة الإسلام طالما يعتقد أن ما فعله خطأ وأن حكم الله في الكتاب والسنة هو الحق وحده. الثالث: إنسان أو قاض أو حاكم اجتهد ليحكم بما أنزل الله ولكنه أخطأ فحكم بغير ما أنزل الله هذا يثاب على اجتهاده ولا يؤاخذ على خطئه. هكذا فصل أهل العلم القول عند هذه الآية. نقل هذا المعنى شارح الطحاوية فلترجع إليه. وبعد هذا عرفنا الكافر كفرا بواه، وعرفنا من كفره دون كفر، ومن كفره دون كفر لا يعامل معاملة الكفار. سؤال للمعتمرين والزوار يسأل: كم يوم للمعتمر والزائر يقوم في الحرمين، وما حكم ركعتين قبل صلاة الجمعة؟ الزائر والمعتمر ليس لهم أيام معلومة محدودة شرعا، أنه إذا اعتمر لابد أن يقيم بمكة كذا يوم، وإذا زار مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم كذا يوم، هذا غير موجود. الزائر يحدد لنفسه مدة الإقامة، إن شاء قام شهرا، إن لم يكن هناك مانع يمنعه أو أقل أو أكثر، ليس هناك تهديد للإقامة لا في مكة ولا في المدينة. ويشير هذا الزائر إلى ما يشاع بين الزوار من المطالبة بأن يصلي 40 صلاة في هذا المسجد وإن لم يصرح بذلك. وهذا الحديث الذي يقول من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث عند كثير من أهل العلم ضعيف، ومنهم من يصحه، وعلى فرض صحته الحديث لا علاقة له بالزيارة. الحديث يعني بعد صحته الحث، حث أهل المدينة على المواظبة على صلاة الجماعة في هذا المسجد حتى يصلوا 40 صلاة متتالية ليكتب لهم هذا الأجر العظيم. ولكن ورد الحديث بلفظ آخر: من صلى في مسجد 40 صلاة في أي مسجد من المساجد، في ذلك حث للمسلمين على المواظبة على صلاة الجماعة ومجاهدة النفس حتى تصلي 40 صلاة خلف إمام مسجد بلدك وقريتك. إذن الحديث حث على المواظبة على صلاة الجماعة، ولا علاقة له بالزيارة لا من قريب ولا من بعيد. وأما صلاة ركعتين قبل الجمعة يوم الجمعة، المفروض أو المطلوب أن تبكر، فإذا بكرت صل ما كتب الله لك بدون تحديد، نوافل مطلقة حتى يصعد الإمام المنبر. وهذا السؤال الذي يسأله السائل يعني صلاة ركعتين بين الأذان الأول والأذان الثاني، هذا الذي يعنيه. وهاتان الركعتان فيما أعلم غير مشروعيتين، غير مشروعتين. لماذا؟ لأن الاستدلال على هاتين الركعتين بقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة استدلال في غير موضعه. المراد بالأذانين بين كل أذانين صلاة الأذان والإقامة، إذا أذن المؤذن لكل صلاة حتى صلاة المغرب تصلي ركعتين قبل الإقامة، هذا معنى الحديث. وأما الأذانان للجمعة لم يشرع الأذان الأول لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدخل في عموم هذا الحديث، ولا في عهد أبي بكر أيضا، وهو اجتهاد من عمر، سنة عمرية، وعندما شرع لم يشرع على هذه الكيفية التي نحن عليها الآن في كثير من مساجدنا وفي كثير من المناطق، ولكنه شرع تنبيها في السوق. الأذان الأول عبارة عن تنبيه أهل السوق في وقت كاف نهو ساعة أو ما يقرب من الساعة قبل الوقت لينصرفوا من أسواقهم وأعمالهم ويغتسلوا ويستعدوا للجمعة. هذا الأذان لا يتطلب صلاة، تنبيه عادي. وكان في سوق، في السوق، في سوق المناخة على مكان عال، لما شرع عثمان رضي الله عنه، لما كثر الناس وابتعدوا عن المسجد ابتعادا نسبيا شرع اجتهادا من عثمان. لذلك لا يدخل في عموم هذا الحديث، وينبغي أن يكون الأذان على نفس الطريقة ليستفاد منه في وقت كاف. وإلى اللقاء غدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.